سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. نعم الشيخ محمد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا الشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. الشيخ محمد، من الأسئلة التي وردتنا الحقيقة، هذا السائل يقول: البعض يجعل من شهر رمضان موعدا لزكاته، هل لهذا أصل يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما كان شهر رمضان شهر الجود والكرم والإحسان، ترى كثير من المسلمين أن يجعل شهر زكاته شهر رمضان. نعم. لأن الزكاة وإن كانت واجبة إنها جود وكرم، وهي أفضل من صدقة التطوع. لو أن الإنسان تصدق بعشرة دراهم من الزكاة وعشرة دراهم من الصدقة صدقة التطوع، كان الأول إلى الله عز وجل، لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لذلك اختار كثير من المسلمين أن يجعل شهر زكاته شهر رمضان، ولكن يبقى إشكال. نعم. وأنه قد يكون بعض المال لم يتجدد ملكه إلا قبل رمضان بشهر أو شهرين أو بأسبوع أو أسبوعين، ماذا يصنع في هذا المال المتجدد؟ هل يزكيه مع ماله الذي تم عليه الحول أو لا؟ نقول: إن كان هذا المال المتجدد ربح جارة، إن حوله حول أصله ولا إشكال في ذلك. وكذلك أيضا إذا كان المتجدد ملك الإنسان لهذا الشيء ملكا جديدا، لكنه ملكه باعتبار تدوير التجارة، لأنه يتجر يبيع هذا ويشتري هذا ويبيع هذا ويشتري هذا، إن حول هذا المتجدد وحول الأول، حول المال الأول. أما إذا كان المتجدد شيئا مستقلا كالرواتب مثلا أو الميراث أو الهبة أو ما أشبه ذلك، هذا لا تجب زكاته حتى يتم عليه الحول، ولكن إن شاء يخرج زكاته مع زكاة ماله في رمضان إن هذا لا بأس به، ويكون إخراج زكاته من باب تعجيل الزكاة. قال أهل العلم إنه لا بأس بتعجيل الزكاة لعام أو عامين. نعم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ محمد: هل تضاعف الصلاة في رمضان؟ هل تضاعف الصلاة في رمضان؟ لا أعلم لهذا أصلا أنها تضاعف في شهر رمضان عن الصلاة، ولكن أهل العلم قالوا قاعدة عامة. نعم. إن الحسنات تضاعف في كل زمان ومكان فاضل. بناء على ذلك إن الصلاة وغيرها من الأعمال الصالحة تضاعف في شهر رمضان. بارك الله فيكم. هذا سائل رمز لاسمه بألف ألف ألف الرياض، يقول: ما صحة حديث من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة، وهل تكفي عن عمرة الإسلام؟ ظاهر أن السائل أسقط جملة من الحديث. نعم. وهي أنه قال، وهو أنه أسقط كلمة ثم صلى ركعتين. نعم يا شيخ. هذا الحديث له أصل في صحيح مسلم، هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجلس في مصلاه بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس حسنة.